بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته سار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بإذن الله تعالى درسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يفتح بصائرنا وأن ينور بكلامه وكلام رسوله قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يهتدي ويقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا نقرأ في الدرس الماضي في الأساليب التي سلكها المشركون في مصادمة ومقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الأسلوب العاشر، الترغيب، أسلوب الترغيب، وهو أن يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عروض من مال وجاه وسلطان وزواج، إن كان يريد زوجة زوج، عروض عرضها الكفار له، والله سبحانه وتعالى عصم نبيه صلى الله عليه وسلم ونزهه أن يركن إلى الكافرين في ما عرضوا على عليه صلى الله عليه وسلم. والآن الأسلوب الحادي عشر، الترهيب، ونحن في صفحة 104. يقول المصنف حفظه الله: كان أبو جهل إذا سمع عن رجل قد أسلم وله شرف ومنعه أنبه وأخزاه وقال له: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنضعفن رأيك ولنضعن شرفك، وإن كان تاجرا قال: لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه أغربه. لاحظ إلى هذا التفنن في الإرهاب. إن كان من الأشراف لامه لوما باعتبار أن له عصبة وله أناس لا يسمحون بضربه وأذاه، فيقول له: تركت دين أبيك وهو خير منك، يعني أبوك خير منك، لنسفهن حلمك ولنضعفن رأيك ولنضعن شرفك، يعني ما سنقوم بحملة في القبائل والعشائر أنك رجل سفيه ورجل ضعيف ولا مكان لك، وأنك خالفت دين أبيك ودين أهلك. وإن كان تاجرا، والتاجر عنده مصلحة في أمواله، في ماله وفي تجارته، يقولوا له: لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، يعني مقاطعة اقتصادية، محاربة اقتصادية، لا نشتري منك ولا ولا. وإن كان ضعيفا ليس بذي مال وليس بذي شرف، ضربه وأغرى به، يعني حرض الناس على ضربه. هذا أسلوب الترغيب. الأسلوب الثاني عشر، الاعتداء الجسدي. لاحظ الترهيب تخويف، تخويف، لا، تجاوز الأمر هذا التخويف إلى عمل ضرب جسدي. أولا أو ألف، الاعتداء الجسدي على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: عندما لم تثمر كل الأساليب السابقة في صد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دينهم، لجأت قريش إلى أسلوب الاعتداء الجسدي والتصفية الجسدية. اعتداء جسدي بالضرب والإيذاء، والتصفية القتل يعني. لقد استفحل إيذاؤهم عظم وكبر للرسول صلى الله عليه وسلم في الفترة العلنية لما أعلن الدعوة، زاد العداء لغضبهم منه حين أضحى يظهر شعائر دينه مثل الصلاة عند الكعبة، كان يأتي الكعبة ويصلي في الحرم وهم ينظرون. هذه الجرأة أغضبتهم وزادت من حنقهم. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعفر وجهه يعني خط في التراب، يكنى عن السجود يعني، وإنتوا قاعدين تعاينوا تشوفوه. فقيل: نعم. فقال: واللات والعزة، لئن رأيته يفعل ذلك لأطعن على رقبتي، يقسم باللات والعزة إذا رأى النبي فعل ذلك يطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. أو لو عفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يعني أتى رسول الله، يعني أبو جهل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته، يعني هو بيصلي داري يضع رجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما لك؟ فقال إني قال ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. هنا الرواية فيها اختصار، حيث أنه لما اقترب تراجع القهقرة، لما قرب عشان يطأ رجع سريعا كأنه رأى شيئا عظيما ورأى خطرا محدقا، فسألوه قالوا له ما لك؟ قال إن بيني وبينه، يعني بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال فأنزل الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى، وأنزل أرأيت إن كان على الهدى إلى آخره، أرأيت إن كذب وتولى، إلى قوله كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، كلا، إلى قوله كلا لا تطعه واسجد واقترب. فدي محاولة في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من أبي جهل. وروى البخاري بسنده، وبعدين أبو جهل هذا كان يمثل عداء سافر جدا، ويمثل عقبة كؤود بالنسبة للمسلمين، بدليل أنه لما سأل، لعل العباس سأل، قال من قتلتم من أشرافهم بعد بدر، يعني قيل فلان وفلان وأبو الحكم، أبو جهل قتل، قال للنبي الآن صفى لك الوادي، بعد كده أنت ارتحت، بعد كده ممكن تعمل حاجة في بكر، الآن صفى لك الوادي، إشارة إلى أنك تخلصت من أكبر معارض، بدليل أن الجيش المكي، الجيش القرشي، جيش المشركين هموا بالرجوع، أرادوا الرجوع، فأبى عليهم أبو جهل وقال لا نرجع حتى نرد بدرا فننحر الجزور ونشرب الخمور وتقني القينات وتسمع بنا العرب فتهابل، يعني هو الذي أهلكهم عليه لعنة الله، بعد أن كان عقلاؤهم يرون الرجوع وكادوا يرجعون لولا أنه حرض بعض الناس أن يقوم ويطالب بثأره، فكان ما أراد الله عز وجل. وروى البخاري بسنده إلى عروة بن الزبير قال سألت عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ إلى السيرة وعناية المسلمين بها، عروة بن الزبير من صغار الصحابة، من صغار التابعين ربما، وهو في سماعه أو روايته عن الزبير أبيه الزبير نظر لأنه كان صغير، فسأل عبد الله بن عمرو ما هو أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ووضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه حتى دفعه عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. يعني دي محاولة أخرى من شخص آخر، عقبة ابن أبي معيط، وخنق النبي وهو يصلي حتى جاء الصديق ودفع عنه وتلا عليهم هذه الآية. وحقيقة كل ما مر علي هذا الأثر وهذا الحديث أتعجب جدا من رباطة جيش أبي بكر، وأستغرب جدا من ثبات قلبي. عادة أيها الإخوة الكرام، الإنسان عند النوازل وعند الشدائد يصيب ذهول وعدم استحضار، حتى لو أنك تريد أن تقول كلمة ورأيت الناس في، يعني جاء في الناس من هو صاحب هيبة ذهب عنك الكلام. فكون أبو بكر الصديق هذا يتذكر هذه الآية، الآية من سورة غافر، وهي تناسب جدا ما يراه يحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. الآية بيتكلم عن مؤمن آل فرعون وهو بيقول لي لفرعون وقومه عن موسى أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. لاحظ يعني سبحان الله استحضار قوي رباطة جأش فهم للقرآن الكريم. يعني ليه ما جاب غير الآية دي؟ هذه الآية بالذات وهي تمثل زمن الاستضعاف. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه تلا عليهم هذه الآية وجعل يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، كان أمس نحرين جزور، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان، في ناقة هنا ذبحت، فواحد فيكم يمشي للسلا بتاع الجزور ده يجيبه فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد. أقول لك عنده ابتكار للأذى، يعني شوف التفكير السيء السالب الخبيث. يعني الآن الخنق أطى على عنقه، الآن سلا جزور قذر نتن يوضع على رأسه صلى الله عليه وسلم، أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط كما في الرواية الأخرى عند مسلم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل إلى بعض وأنا قائم أنظر، ولو كان لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. شوف هذا الأذى، وانظر إلى السخرية، رأيتهم يستضحكون حتى يميل بعضهم إلى بعض، يعني ضحك شديد لدرجة أنهم يتميلون بعضهم إلى بعض. عبد الله بن مسعود من المستضعفين، ما عنده إمكانية، ما عنده منعة يدفع عن رسول الله. في إنسان أخبر فاطمة أن أباك قد وضع على كتفي سلة الجزور فجاءت وأخذت عن أبيها، وبعد أن قضى النبي صلاته دعا عليهم، يقول عبد الله بن مسعود كل من رأى من سمى النبي أي زول دعا باسمه رأيته يوم بدر يسحب إلى قليبها، قتل وسحب إلى قليب بدر. هذا يعني فيه حقيقة يا إخوان يعني بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صبر في الدعوة إلى الله، صبر في وتحمل للأذى. وهذا ابن مسعود الذي رأى هذا المنظر رأى أولئك وقد جروا وسحبوا إلى قليب بدر، فالدائرة لله ورسوله والغلبة لله ورسوله والعزة لله ورسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. قال ابن حجر في فتح الباري وقد أخرج أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس قال لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فتركوه وأقبلوا على أبي بكر رضي الله عنه. هذه مرة أخرى، مرة خنقوه خنقا شديدا حتى جاء، ومرة ضربوه حتى أغشي عليه أعني رسول الله، وجاء الصديق كذلك ودفع عنه، وتسلط عليه عتيبة بن أبي لهب بالأذى، وهذا ابن عمه، وظلم ذوي القربى أشد مضادة، ابن عمه، وتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم آذاه، بل وصل به درجة أن تفل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن البزاغ لم يقع عليه، وحينئذ دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، واستجيب دعاؤه فذبحه السبع بالزرقاء بالشام، وحاولت أم جميل أروى أو العوراء بنت حرب أخت أبي سفيان زوجة أبي لهب أن تعتدي عليه بحجر فحماه الله منها كما روى البيهقي في الدلائل، وكانت تحمل الحطب لتضعه في طريقه كما حكاه القرآن الكريم، ومرأته حمالة الحطب. وروى أحمد في المسند بسند صحيح من حديث أنس أن جبريل عليه السلام جاء ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة، يعني ضربوه ضرب حتى سال دمه على أقدامه وصار الدم كالخضاب في قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ضربه بعض أهل مكة فقال له مالك ما لك؟ قال فعل هؤلاء وفعلوا. فقال له جبريل أتحب أن أريك آية؟ قال نعم. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال أدعو بتلك الشجرة، فدعاها فجاءت حتى قامت بين يديه فقال مرها فلترجع، فأمرها فرجعت إلى مكانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي، يعني كأن جبريل سلاه عزاه، يعني أوريك آية أشهد لديك نادية. دعاها النبي تعالي فجاءت حتى قامت عنده ثم قال مرها فلترجع، ارجعي فرجعت. قال حسبي، يعني هذه الآية، يعني هذا بمثابة التثبيت له، بمثابة أنه مؤيد منصور، أنه في حفظ الله تعالى وكنفه. يرى ابن كثير رحمه الله في البداية أن غالب ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداء جسدي ويشابه ذلك كان بعد وفاة عمي أبي طالب، يعني ما تسلط المشركون عليه إلا بعد وفاة أبي طالب، لأن أبا طالب كان يدفع عنه ويحميه صلى الله عليه وسلم. والله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، يحلف للنبي صلى الله عليه وسلم والله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا. يقول باء الاعتداء الجسدي على الصحابة، هذا كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما سلم الصحابة من هذا الاعتداء من قريش بمكة. وقال أبو بكر ونال أبو بكر نصيبه من الأذى حتى فكر في الهجرة إلى الحبشة فرارا بدينه، يعني عزم مرة على الخروج فلقيه بعض المشركين وقال ما مثلك من يخرج أو يخرج من قومه، وعاده وقال هو في جواري. وذات يوم قام أبو بكر خطيبا في المسجد الحرام فضربه المشركون ضربا شديدا، وممن ضربه عتبة ابن ربيعة، عتبة بن ربيعة، حيث جعل يضربه على وجهه بنعلين مخصوفتين حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاء بنو تيم قومه يتعادون فأجلت المشركين عن أبي بكر وحملوه في ثوب إلى منزله ولا يشكون في موته، وأقسموا لئن مات أبو بكر ليقتلن عتبة بن ربيعة. نعلين مخصوفين، يعني النعال حتى نعال مرقوعة، يعني مرقوعة بالجلد كم مرة، وهذا يجعلها مؤذية جدا. خصف النعل طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ده بيجعل النعال مؤذية جدا. يعني هو لما يقول بنعلين مخصوفتين كناية عن أنه أذاه أذى شديد حتى ما يعرف وجهه من أنفه، تورم الوجه، تورم وجهه، الأنف بارزة عادة، فإذا تورم الوجه أنت أصبحت الآن لا ترى العين، بل لا يشكون في أنه مات. حمله بنو تيم، وبنو تيم هؤلاء قوم أبي بكر ومن بني تيم، وأقسموا إن، وهذه حمية، إن مات ليقتلن عتبة بن ربيعة، ولكن الله تعالى حفظ أبا بكر. وكان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عبد الله بن مسعود، مع تحذير المسلمين له من عدوان المشركين وخشيتهم عليه، فعندما فعل ذلك ضربوه على وجهه حتى أثروا فيه. وعندما قال له الصحابة هذا الذي خشينا عليك قال ما كان أعداء الله أهون منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا، قالوا لا حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون، يعني حذروا، لأن عبد الله بن مسعود كان يعني ضعيفا في بنيته، كان دقيق الساقين ولم يكن قويا في جسده، فحذره الصحابة إذا فعلت هذا تعرضت للأذى. فقام وقرأ القرآن فضربوه حتى أثروا على وجهه. الصحابة قالوا له هذا الذي كنا نخشى عليك، قال والله ما هم بأهون علي منهم الآن، يعني الآن بعد هذا صاروا أهون عندي. يعني الشيء الطبيعي اللي بيحصل لما الإنسان يتعرض لأذى يقوم يتهيب ويخاف، لا، الآن بعد الأذى صاروا أهون من ذي قبل على عبد الله بن مسعود. ولئن شئتم لو غادينهم، يعني غدا أذهب إليهم بمثلها غدا، بكرة ممكن أقوم أقرأ القرآن تاني عندهم. فقالوا حسبك قد أسمعته كفاية، الليلة كفاية على ثاني ما زيدهم على كده. فرضي الله عن عبد الله بن مسعود. وكان عم عثمان بن عفان يلف في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته. يعني ده نوع من الفن، يعني زي البرش كده يقوم يلفه يدخله فيه ويولع الدخان. طبعا ما في منفذ للهواء، فيأتي الدخان كثيف فيشتم الدخان، وهذا نوع من التفنن. يعني عقلية يعني تبدع في التعذيب. يعني شوف الفكرة دي، يجيب برش كده يلفه ويدخله فيه وبعدين يجيب الدخان من والدخان إذا دخل لا يخرج، ما يلقى له مخرج، فلا يشتم إلا هذا الدخان. وروي أنه عندما أسلم أخذ عمه الحكم ابن أبي العاص ابن أمية فأوثقه رباطا وأقسم أن لا يحله إلا إذا ترك الإسلام، فأقسم عثمان على عدم تركه الإسلام، فلما رأى عمه صلابته في دينه تركه. عثمان تعرض ابن مسعود الصديق رضي الله عنه. ولذلك أيها الإخوة، من الحقائق التي ينبغي أن لا تغيب عنا قول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا ينبغي أن نغفل عن هذا. أي إنسان يعني يؤمن بالله عز وجل ويستقيم على شرع الله عز وجل لا بد أن يبتلى، لا بد أن يوذى، وهذا الأذى يكون على قدر الإيمان. فإن كان في الإيمان قوة كان فيه قوة في الأذى أعني، وإن كان فيه ضعف كان فيه ضعف. ولذلك هذه بدهية، لو كان يسلم من الأذى أحد لسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسلم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واعتدوا على عمر بن الخطاب عندما أسلم وحاولوا قتله لولا أن الله أنقذه بالعاص بن وائل. عمر كذلك ما سلم. وهو ممن أوذي عثمان بن مفعون. عثمان مفعون هذا أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أخوه من الرضاعة. فقد روي أنه عندما رجع من الهجرة الأولى للحبشة، طبعا هاجر الصحابة الحبشة وعادوا مرة الهجرة الأولى وعاد بعضهم، ثم كانت هناك هجرة ثانية، دخل في جوار الوليد المغيرة، فلما رأى والعرب كان عندهم احترام للإجارة دي، جواره يعني شنو، يقوم زعيم من زعمائهم يقول فلان هذا في جواري، يعني افتحت حمايتي، لا يعتدى عليه، لا يمس واحد بسوء، وهذا الأمر كان مقدرا عندهم، لا يعني يعتدون على أحد كان في جواري عظيم من عظمائهم. دخل في جوار الوليد من المغيرة، فلما رأى المشركين يؤذون المسلمين وهو آمن، لاحظ عثمان بن آمن ولاف كده شايف بلال تحت الصخرة وعمار وأمه وأبوه، المسلمون يعذبون وهو آمن. لما رأى هذا الأمر رد جوار الوليد، يا وليد رددت إليك جوارا، عافيني من الجوار. وعندما قدم لبيد بن ربيعة إلى مكة، ولبيد بن ربيعة شاعر معروف، وكان في مجلس لقريش ينشدهم شعره، قال لبيد من ضمن الشعر ينشده: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. قال عثمان مفعول: صدقت، كلامك صح. وعندما قال: وكل نعيم لا محالة زائل، قال له عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. انت كذي ما صح فيها، نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ لبيد شاعر بليغ، زمان انتم ناس عندكم احترام، يعني جليسكم ما بيؤذى، متين حصل الكلام ده عليكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا أيضا في سفهاء معه قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك. يعني ما تزعل، ده معه جماعة كده سفهاء ما عندهم عقل، خلوا ديننا، ما تزعل يا لبيد يا شاعر يا كبير. بعدين فرد عليه عثمان حتى تفاقم أمرهما، فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها، لطم في وجهه في عينه حتى اخضرت عينه، آذاه. والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان. طبعا الوليد بن المغيرة كان قد أجاره وقد رد عليه الجوار، فكان يقول له يعني تستاهل، شوف زمان كنت كويس معانا، أنت الآن أبيت الجوار، يلا شوف الضربة جاك. قال قال فقال يقول الوليد أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابت لغنية، يعني ولد أخوي عينك ديك ما تستاهل الضرب، يعني شنو عايز يقول شنو يعني لو كنت معانا لقد كنت في ذمة منيعة، كنت معانا وحارسينك نحن. قال عثمان بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله، وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد الشمس. فقال له الوليد هلم يا ابن أخي إن شئت فعد إلى جوارك، فقال لا. قال العين الثانية هي تشتاق إلى ما أصاب أختها في سبيل الله، كنت في ذمة منيعة، قال أنا وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر، يقصد من؟ الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل. وده يا جماعة أثر الإيمان، أثر الإيمان. هم فهموا أن الله تعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وفهموا أنهم في سبيل الإسلام هذا سيلقون أذى وعنة، ولذلك لم يأبهوا لهذا التعذيب ولم يلتفتوا لهذا الترهيب، وصبروا على أمر الله عز وجل، وهم يعرفون الله عز وجل، يعرفون عظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف رد عليه وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد الشمس، شوف الاحترام كناو يا أبا عبد الشمس كناو. ثم الإنصاف، لما قال لبيد كلاما صحيحا قال له صدقت، لاحظ مشرك لكنه قال صوابا صدقت، ولما قال خطأ قال كذبت. ينبغي أن نتحلى بالإنصاف في أمورنا كلها، خلق عظيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعقلاء يحرصون على هذا الخلق العظيم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر أن الله تبارك وتعالى يعني علم الإنصاف عباده، فالله تبارك وتعالى ذكر عن المشركين طوافهم بالبيت عرات، كانوا يطوفون عراتا وينسبون ذلك إلى الله وإلى آبائهم. قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة، وده الفاحشة هنا الطواف بالبيت من غير ملابس، قالوا حجته شنو؟ وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، ذكروا حجتين. قال فكذبهم الله في واحدة وقرهم في الثانية، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، غلط، دي غلط، كلامكم ده ما صحيح. وأقرهم على الأولى التي هي وجدنا عليها صاحب هاتكم صح، لكن الله أمر هذا ليس بصحيح. يقول ولما قالت امرأة كافرة، امرأة وهي كافرة قالت كلاما صحيحا صدقها القرآن، وهي بلقيس قبل أن تسلم قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعل. كلام صح المرد، مروا مشرك صح لكن كلام صح. ينبغي أن نتحلى بهذا الخلق، فمهما كان الخصم، مهما كانت الخصومة، مهما كانت العداوة، إذا قال من تخالفه قولا صحيحا قل والله يا أخي مع ما بيننا أن إلا أن هذا الكلام صحيح، هذا عقل راجح وهذا فكر صائب وهذا خلق رائع، وإذا وفق الله سبحانه وتعالى العبد إليه. وهذا في ابن إسحاق والبيهقي في الدلال والطبراني في الكبير. وكان عم الزبير بن العوام يعلقه في حصير ويدخن عليه النار ويقول ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير لا أكفر أبدا. الحاكم ابن عين في الحجة نفس إشبه كلام عثمان بن عفان، حصير ويولع على الدخان ارجع، فيقول لا أرجع أبدا. وكان أبو جهل قد حبس أخاه سلمة بن هشام ابن المغيرة عندما عاد من الحبشة وأجاعه، ولكن تمكن من الإنفلات، اسمه سلمة بن هشام، واللحاق بالرسول سنة بالمدينة بعد غزوة الخندق، وكان ممن دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في القنوت أن ينجيهم الله من أعدائهم، اللي هو سلمة ابن هشام ابن المغيرة. فهذه نماذج مما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم، الاعتداء الجسدي على المسلمين العرب من خارج مكة، خارج مكة. يقول: ولم يقتصر التعذيب الجسدي على المسلمين من مكة، بل امتد إلى بعض الأفراد الذين أسلموا من القبائل البعيدة عن مكة. فقد روى ابن سعد أن أم شريك غزية بن حكيم عندما أسلمت هي وزوجها، وهاجر زوجها مع أبي هريرة وجماعة من قومها، جاءها أهل زوجها إلى العكر فسألوها إن كانت على ديني، فأقرت بإسلامها. أنت مع أنت على دين زوجك؟ قالت أنا مسلمة. فأقسموا على تعذيبها، فعندما ارتحلوا من مكان إلى آخر حملوها على شر ركابهم وأغلظه. طبعا هم عرب رحل يرتحلون من مكان إلى مكان في طلب العشب والكلى، فهم رعاة. فلما ارتحلوا من هذا المكان إلى جعلوها في أسوأ ركوبة عندهم، ثم أطعموها خبزا وعسلا. الأكل شنو؟ خبز وعسل. طبعا العسل يعطش، مش كده؟ لو أكلته في مكان بارد تحس أنك بحاجة إلى ماء. فهم يطعموها العسل ومنعوا منها عنها الماء وتركوها في الشمس. شوف لا، شوف التفنن ده، شوف الابتكار. يعني عشان تعرف إن الطغاة والظلمة في كل ما عندهم ابتكارات في التعذيب، عسل وبعدين مويه ما في وعطش فيه، أيوة شمس. العسل يعطشها، فإذا عطشت منع الماء، فإذا زاد أخرجت إلى الشمس حتى ذهب عقلها وسمعها وبصرها، أصبحت لا تعي ولا تبصر ولا تسمع. وكرروا ذلك 3 أيام، وفي اليوم الثالث طلبوا منها ترك دينها. 3 أيام على هذه الحال، فلم تفعل غير الإشارة بإصبعها إلى السماء بالتوحيد، خلي دينك، ما عندها طريقة تتكلم ذاته من العذاب، تشير إلى السماء بالتوحيد. لا تعي ما ولا تعي ما يقولون من شدة الإعياء والإغماء. وأكرمها الله بدلو من ماء شربت منه، فكان ذلك سببا في إسلام أهل زوجها وهجرتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دلو من السماء جاء، تدل الدلو فشربت منه وهم ينظرون، فكان هذا سببا في إسلامهم وهجرتهم بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الكرامة في الإسلام تكون مع الاستقامة، الكرامة في الإسلام تكون مع الصبر على دين الله عز وجل، الكرامة في الإسلام تكون مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما سمع أبو ذر الغفاري بخبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء ودخل مكة وأخذ يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فضربه أهل مكة حتى أغشي عليه وكاد أن يموت، فخلصه العباس رضي الله عنه منهم. متفق عليه. وروى قصة إسلام مطول مسلم وأحمد في المسند وأبو نعيم في الدلائل والحاكم، وفيها أن أول من حيى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، ولفظ أحمد عليك ورحمة الله، ولفظ مسلم عليك ورحمة الله، وفي رواية أخرى وعليك السلام، ولفظ أبي نعيم وعليك ورحمة الله. يعني إن أبو ذر أول من حيى النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام. والحيلة التي خلص بها العباس أبا ذر من هذا العذاب أنه قال لقريش: كيف تضربون رجلا من غفار وتجارتكم في طريقها؟ وغفار عرفت في الجاهلية بأنها كانت تقطع الطريق، قطع طريق هنباتها. فقال لهم: انتم ما كن هذه قبيلة غفار، ضربتم أبا ذر، الآن إذا ذهبتم اعترضت غفار طريق تجارتكم وأخذت أموالكم، فخوفا من هذا تركوا أبا ذر رضي الله عنه. والعباس كان عنده يعني خصال حميدة جدا وعظيمة. وابن أبي حاتم الرازي عنده كتاب اسمه مناقب الشافعي، ذكر عن محمد بن علي عم للشافعي أنه كان جالسا يوما في مجلس أمير في مجلس أبي جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور، ومعه ابن أبي ذئب ومحمد بن زيد أمير المدينة. فجاءت جماعة من غفار، أنا هذا ذكرته بس بالمناسبة يعني، واشتكوا أمير المدينة محمد بن زيد إلى أبي جعفر المنصور، قالوا له يعني هذا الرجل يظلمنا ولا يعطينا حقا. لاحظ المجلس هو أبو جعفر الخليفة، محمد بن زيد أمير المدينة، الغفاريون جاءوا، ومحمد بن علي عم الشافعي يروي قصة. فقال أبو جعفر: ما تقول في هذا يا محمد بن زيد أمير المدينة؟ قاعد رأيك شنو في الشكوى دي؟ قالوا: ما بتديهم حقهم. فقال محمد: سل عنهم ابن أبي ذيب، عالم كبير، خليني أنا أسأل ابن أبي ذيب يوريك خبر الجماعة دي. قال: ما تقول فيهم ابن أبي ذيب؟ قال: أشهد أنهم يقطعون السبيل ويتحكمون في أعراض الناس. السهل من القصة هنا. فقال الغفاريون: سألوا عن محمد بن زيد، مش هو قبلان بإشهادة ابن أبي ذيب ده؟ أسأل ابن أبي ذيب عن محمد ده وقول له رأيك وش. قال: ما تقول في محمد بن زيد؟ قال: أشهد أنه يظلم الناس ويتحكم في أعراضهم. قال محمد بن زيد: سله عن نفسك يا أمير المؤمنين. الموضوع ماشي متأزم شديد. فهو لو ما أصله وما فتنة ماله ماله، ما الموضوع انتهى لحد هنا. ما قال: ماذا تقول فيه؟ وأبو جعفر انتبه معه شخص يعني: ما تقول فيه ابن أبي ذيب؟ قال: يعفيني أمير المؤمنين، خدي خليها يعني. قال: لا لا أعفيك، ماذا تقول فيه؟ قال: أشهد أنك أخذت هذا المال بغير حقه ووضعته في غير أهله. أبو جعفر ذاته، وده يعتبر المؤسس الحقيقي، أكبر خلفاء بني العباس، يعني بناء للدولة وتشييدا لأمرها، وهو الذي قام بتوطيد دعائمها، فقام من مكانه وأخذ من عنق أبي جعفر. محمد بن علي راوي القصة قال: لما قال في محمد بن زيد يحكم بغير الحق ويتبع هواه، قال: فجمعت ثيابي، أما هو السياف قاعد، السياف واقف، فجمعت ثيابي حتى لا يضرب عنقه فيصيب دمه ثوبي. قال: أنا استعديت، جمعت هدمي. فلما قيل في أبو جعفر هذا المرة طبعا أكيد يعني: فجمعت ثيابي حتى لا يؤمر بضرب عنقه فيصيب. فقام وأخذ بعنق أبي ابن أبي ذيب وقال: لولا أنا لأخذت فارس والروم هذا المكان منك. قال: لو ما أنا الفرس والروم كان جوك هنا. قال: لقد حكم أبو بكر بن عمر فقسما بالسوية وأرغما آنف فارس والروم. قال: ما في تلازم بيناتهم. قبالك أبو بكر عمر كانوا حكام عدلوا في حكمهم وذلوا فارس والروم يعني جماعة. فقال أبو جعفر: والله لولا أني أعلم أنك صادق لضربت عنقك، لو ما أعرف أنك صادق أضرب رأسك. قال: والله أنا أنصح لك من ابنك المهدي، أنا أنصح لك من ولدك ذاته. هذه القصة تدلك على أنهم كانوا جالسون الحكام ويقتربون منهم، لكن بشرط النصيحة، بشرط النصيحة. الآن لاحظ، الغفاريون شهد عليهم، محمد بن زيد شهد عليه، أبو جعفر شهد عليه، وبرأ ذمته، وبرأ ذمته، هكذا كانوا. وسبب ذكرها أن الغفاريين قال عنهم أمير المدينة يقطعون السبيل ويتحكمون في أعراض الناس. دال الاعتداء الجسدي على الموالي. الموالي غير العرب والمملوكون. لقد نفس الكفار كل أحقادهم على الإسلام ومعتنقيه في أشخاص الموالي. طبعا في ناس عندهم قبيلة ورهط فما لاقين فيهم ملكة، لكن مساكين الموالي ليس عندهم من يمنعهم، فقاموا صبوا جام غضبهم على الموالي لأنه لم تكن لهم منعة، فكان العذاب أقسى وأفظع. وقد عزر الله المعذبين فيما يقولون حينما يبلغ الجهد منهم مبلغه. المعذب من الضعاف دين لو قام قال كلمة الكفر معزور، ربنا عزره. قال سعيد بن جبير لابن عباس، لاحظ التابعين كان عندهم عناية بالسيرة كيف. جبير مرة معانا إنه عروة سأل عبد الله بن عمرو، الآن ده سعيد بن جبير يقول لابن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ يعني كان يصلوا درجة من العذاب، لا من الواحد لو كفر بالله قال كلمة الكفر يعني يعذر؟ قال: نعم والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضرب الذي نزل به، من ضربه ما يستطيع يقعد على، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له اللات والعزى إلهك من دون الله، فيقول نعم، من الضرب والعذاب اللات والعزى إلهك، يقول نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهد. قال ابن كثير في البداية: وفي مثل هذا أنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني المكره ليس عليه حرج، الذي يعذب لدرجة يعني يصل درجة الإكراه إن قال الكفر ليس بملام، وقد عذر الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وعلقنا على هذه الجملة قبل فترة، ماذا قلنا تذكرون في كلام ابن مسعود؟ فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، نسب الله حتى وسل بالتراب دفين، ثم إنه نسب الحماية إلى الله، منعه الله بعمه، يعني سخر الله العم فمنعه. وأبو بكر رضي الله عنه منعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذه المشركون بقومه أبو بكر، فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد، يعني أصبح ما عنده قيمة حتى عند الكفار، فجابوا الأولاد الصغار وقالوا خذوا هذا يلعبوا ببلال، هذا يجروا في رمضان مكة وهو يقول أحد أحد. شوف الثقافة، التعذيب، أدرع من حديد، حديد من هنا وحديد من خلف حديد، ثم في رمضاء مكة، عذاب شديد جدا. كل هؤلاء يعني إذا كانوا سبعة، وسلم الله أبا بكر، وسلم الله قبله رسول الله، إذن الخمسة هؤلاء كلهم وافق الكفار على ما إلا بلال رضي الله عنه. ومن أبرز من نالهم الاعتداء الجسدي من الموالي بمكة ألف آل ياسر، كانت هذه الأسرة ممن يضرب بها المثل فيما لاقاه المستضعفون من الابتلاءات في تاريخ الإسلام، فقد كان بنو مخزوم يخرجون بهم إذا حميت الظهير فيعذبوهم برمضاء مكة، وغطسوا عمارا في الماء، ومر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة هم يعذبون، فقال لهم ابشروا آل عمار وياسف فإن موعدكم الجنة، النبي يصبرهم ويبشرهم بالجنة. وكان أول من استشهد في سبيل الله من هذه الأسرة خاصة وفي الإسلام عامة أم عمار سمية بنت خياط، فقد طعنها أبو جهل بحربة في قلبها فماتت من جراء هذا الاعتداء الآثم. ما استطاع لقى إن هذه المرأة حيرت أبا جهل تعذيب وضرب، وهي لا تتنازل ولا توافق وتأبى أن تقول الكفر، اغتاظ منها لدرجة أن قتلها، فكانت أول من قتل في الإسلام من هذه الأسرة خاصة وبالنسبة للمسلمين عامة. ومات ياسر في العذاب، بعد فترة مات زوجها، ومات ابنه عبد الله، ورمي ابنه عبد الله فسقط كذلك، ابن عبد الله رمي، وتفننوا في إيذاء عمار حتى أجبروه على أن يتلفظ بكلمة الكفر بلسانه. وذكر جمهور المفسرين أن من أسباب نزول الآية الكريمة: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، هو موقف عمار بن ياسر، نزلت في عمار كما في زاد المسير لابن الجوزي والطبري. قال ابن حجر في الفتح: وكان عمار عربيا عنسيا من قبيلة عنس، ما وقع عليه سبل، وإنما سكن أبوه ياسر مكة وحالف بني مخزوم فزوجوه سمية وهي من مواليهم فولدت له عمارا، ويحتمل أن يكون المشركون عاملوا عمار معاملة السبي لكون أمه من مواليهم، هو عنسي من قبيلة عنس، ليس أو عنسي ليس من الموالي أصلا، ليس من الموالي، لكن هم لأن أمه ربما كانت من موالي بني مخزوم عملوا معاملة الموالي. وقال ابن إسحاق في السيرة: إن ياسر كان عبدا لبني بكر من بني الأشجع، فاشتروه منهم فزوجوه سمية أم عمار فولدت عمارا، وكانت سمية أمة لهم فأعتقوا سمية وعمارا. يعني هذا الأسرة عذبت في الله سبحانه وتعالى لا لشيء، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. باء بلال: كان بلال مولى لبعض بني جمح، وهو بلال بن رباح وأم حمامة. ذكر أنه كان حبشيا وهو المشهور، وقيل كان نوبيا لكن المشهور أنه كان حبشيا. كان طاهر القلب صادق الإسلام، وكان مولاه أمية بن خلف، وكان مولاه أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في مطحى مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر من محمد وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد، لا يغير ولا يبدل، أحد أحد. وروى البلاذري في أنساب الأشراف عن عمرو بن العاص قال: مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء، ولو أن بضعة لحم وضعت عليه لنضجت. شدة ما في حر شديد، قال لو جبت لك لحمة خطيتها في بلال ده ممكن تنجض، كناية عن أنه يعاني من الحر الشيء العظيم الشديد. يقول وهو يقول: أنا كافر بالله والعزة، وأمي مغتاظ عليه فيزيده عذابا، فيقبل عليه فيدغت في حلقه فيغشى عليه ثم يفيق، يعني أمي يعني يضغط على عنقه فضل حتى يغمى عليه ثم يتركه ويفيق ويعيد التعذيب مرة أخرى. وروى البلاذري كذلك عن مجاهد قال: جعلوا في عنق بلال حبلا وأمروا صبيانهم أن يشتدوا به بين أخشبي مكة، يعني يجروا به يعني جبليها، ففعلوا ذلك وهو يقول: أحد أحد. وقال البلاذري أيضا: وروي أن بلالا قال: أعطشوني يوما وليلة ثم أخرجوني فعذبوني في الرمضاء في يوم الحار. شوف يوم وليلة ما في مويه، ثم بعد ذلك مع هذا العطش أخرجوه إلى رمضاء مكة، تلك سقوها عسلا ثم جعلوها في الرمضاء، وهذا عطشوه يوما وليلة ثم جعلوه في الرمضاء. وعندما رآه أبو بكر في هذه الحالة ساوم سادته على شرائه فاشتراه واعتقه، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح والبلاذري بإسناد جيد وابن عبد البر في الاستيعاب يعني بسند قوي أن أبا بكر اشترى بلالا بخمسة أواقل وهو مدفون بالحجارة. وروى البخاري أن بلالا قال لأبي بكر: إن كنت إنما اشتريتني لنفسي فأمسكني لنفسك فأمسكني، وإن كنت اشتريتني لله فدعني وعمل الله. هذا الكلام الأخير مناسبته كما ذكروا في ترجمة بلال أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أراد الخروج إلى الشام للجهاد، فأراده الصديق أن يمكث في مكة، يبقى فيها في المدينة يؤذن كما كان يفعل، فاعتذر إليه، يعني هو لم يطق البقاء في المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لما حاوروا الصديق قال: إن كنت اعتقتني لله لنفسك فأمسكني، زي أنت قبيل اعتقتني لي نفسك أنا بقعد معك، وإن كنت اشتريتني لله فدعني وعمل الله، أنا لا جاهد. قال لله عزيز وأذن له في الخروج إلى الشام، ومات في الشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسبحان الله، يعني إذا تأملت هذا رأيت عجبا، بلال حبشي مولى من الموالي يسعد بالإسلام، وعبر بن هشام عتبة الوليد، هؤلاء الكبار العظماء الأشراف يحرمون من هذا الخير العظيم. فهذا يدلك على أن الأمر بيد الله تعالى، يسعد من شاء تبارك وتعالى فضلا منه ورحمة، ويحرم من شاء تبارك وتعالى عدلا منه وحكمة، وما ربك بظلام للعبيد. ومن هؤلاء كذلك قال جيم: خباب ابن الأرت، سمي الأرت للكنة في لسانه العربي، يعني الأرت أبوه، سموه الأرت لأنه عنده لقنة في لسان. خباب بن الأرت ابن خباب بن الأرت ابن جندل بن سعد بن خزيمة من ابن تميم التميمي ويقال الخزاعي، يعني هو من قبيلة تميمة وقبيلة خزاعة. سبي في الجاهلية فبيع بمكة. طبعا السبي ما متعلق بغير العرب، حتى العرب كانت القبائل تغير على بعضها البعض، ومن أسروه باعوه. سبي في الجاهلية فبيع بمكة، وكان مولى لأم أنمار الخزاعية مولاه، وقيل غير ذلك. ثم حالف بني زهرة، وديل قوم عبد الرحمن بن عوف الزهري، سعد بن وقاص من بني زهرة، عامر بن وهب من بني زهرة، وكان يعمل قينا، شغل مهنة حداد، قين حداد، في صناعة الأسنة وبخاصة للسيوف، صناعة حدادة الأسنة بصفة عامة والسيوف خاصة، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام. وعندما أظهر إسلامه لاقى صنوفا من العذاب في المال والنفس وضمن سائر المستضعفين، وإما روي في ذلك أنهم كانوا يأخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذبا، يشتكون شعره، يشدون شعره شد شديد، ويلوون عنقه بعنف من الأساليب، وأضجعوه مرات على عديدة على صخور ملتهبة، مرات عديدة صخور ملتهبة. طبعا هو شغال حداد، يعني يوقد النار ويعمل السيوف، فيلقوه على هذه الصخور الملتهبة، ثم وضعوا عليه حجرا حتى لا يستطيع أن يقوم، وأوقدوا له نار وضعوه عليها فما أطفأها إلا ودك ظهره، يعني يسيل شحم ظهره حتى يطفئ هذه النار، كما ذكر خباب نفسه. وقد كشف عن ظهره، وأرى أثر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد زمن الكلام ده كشف ثيابه ورى عمر آثار النار التي كان يلقاها من المشركين. وذكر أيضا أنهم كانوا يضجعونه على الرضف، يعني الحجارة المحمات، وذكر أيضا أنهم كانوا يضجعونه على الرضف، ومع ذلك لم ينالوا منه ما أرادوا. يعني كل هذه الأنواع وهو صابر على إيمانه، صابر على إسلامه، وبعد كده لا يعني بتعذر إلى حد ما الناس اللي بيقعوا في الصحابة، اللي بيتكلموا الصحابة دين، لأنهم لم يعرفوا أصحاب رسول الله رسول. لم يعرفوا أناس هذه سيرتهم، فعلوا هذا من أجل الله، فعلوا هذا من أجل الله لا لشيء إلا لله، فرضي الله عنهم. كل ما عرفت أنت ما بذلوه، وكان هذا من الأهداف لو تذكرون في الدروس الأول، أن هذا يعرفنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعلنا لا نرضى أبدا أن يساء إلى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وله قصة مشهورة مع العاص بن وائل، رواها البخاري ومسلم وغيرهما من حديث خباب نفسه، قال: كنت قينا بمكة، حداد كما مر معنا، فعملت للعاص بن وائل السهم سيفا، فجئت أتقاضاه، عمل له سيف للعاص بن وائل وجاي يأخذ حقه، قال لا، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. عايز حقك أي تكفر بمحمد، أديك حقك، إذا ما كفرت ما في. فقلت: لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد فسأخذك. قال: لا لا خلاص ما مشكلة، إن شاء الله إذا ربنا كتلني وحياني وعندي قروش بديك حقك. يعني هو ماذا يريد؟ يقول ده كلام فارغ. يقول العاص بن وائل السهمي لخباب: إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد فسأخذك. فأنزل الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كان في الدروس الأولى أن السيرة النبوية من فوائده أنها تعين على فهم القرآن. الآن لاحظ هذه الآية من سورة مريم، عرفنا سبب نزولها: أفرأيت الذي كفر بآياتنا، العاص بن وائل. وإلا من أكره وقلبه مطمئن في سورة النحل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ورأينا أن أبا بكر تلا قوله تعالى أتقتلن رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم. فكثير من يعني آيات القرآن يفهم الإنسان معناها من خلال قراءة السيرة النبوية. وعندما اشتد البلاء بخباب وإخوانه المسلمين المستضعفين شكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حالهم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قال خباب: قلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا. ولاحظ إلى العقيدة عند الصحابة، يعني ما استغاثوا بالنبي ولا سألوا النبي شخصيا أن يغيثهم، ما قالوا أغيثنا يا رسول الله، كلنا معينا، نجينا يا رسول الله من هذا، لا، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، يعني سل الله أن ينصرنا، سل الله أن يدعو لنا. وهذا من التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من كان في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه في حفرة يعني، فيجاب بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ويعني كان هذا بمثابة التثبيت لهم. ولذلك من فوائد القصص القرآني والقصص النبوي ومن فوائد معرفة أخبار المعذبين في الله عز وجل أن يتعزى بها المسلم وأن تكون سببا في صبره. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصبر الصحابة قص لهم ما لقي من سبقه، قص لهم قصص عن ناس سبقوا إلى الإسلام أو سبقوا في هذا الطريق وعذبوا في الله عز وجل. يقول: عامة الموالي المستضعفين منهم حمامة والد بلال وعامر بن فهيرة وأم عبيس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية بني عدي التي كان يعذبها عمر بن الخطاب قبل أن يسلم، وجارية بني مؤمل وقد اعتقهم أبو بكر جميعا. هؤلاء الموالي اشتراهم الصديق واعتقهم جميعا. وعندما رأى أبو قحافة ابنه أبا بكر يعتق هؤلاء المستضعفين قال له: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعوك ويقومون دونك. فقال أبو بكر: يا أبتي إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل. فأنزلت فيه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى قوله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. يعني أبوه قال له: أنت أصلا إذا عايز تعمل كده بدل تشتري الضعاف ديل عامر بن فهيرة وحمام أم بلال وأم عبيس، خليك من دل اشتري جماعة فيهم قوة عشان يقبولك سندا. فقال: أنا أفعل ذلك لله، يعني ما عندي أي مآرب إلا الله، ليس لي غرض إلا رضوان الله عز وجل. وقد أصيب بصر ذي النيرة حين اعتقى أبو بكر رضي الله عنه، فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى. فقالت: كذبوا وبيت الله، ما تضران اللات والعزى وما تنفعان، فرد الله بصره. طبعا في أول الإسلام كانوا يحلفون بالكعبة، صحابة كان يحلف بالكعبة يقولوا وبيت الله والكعبة. فرأى بعض الصحابة في منامه رؤيا أنه يمر على يهود فيقول لهم: أنتم كفار في الرؤيا، تقولون عزير بن الله، فيقول له: وأنتم كذلك تشركون، تقولون والكعبة. ومر على نصارى قال: أنتم تشركون، هذه رؤية منامية، تقولون عيسى بن الله، قالوا: أنتم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما انتبه الصحابي جاء النبي حكى له الرؤيا: أنا رأيت في المنام أني لقيتها يهوديا، قلت له: أنت تشرك؟ قال: لا، أنتم تشركون، تقولون والكعبة. وآخر النصراني قال ليت تشركون تقولوا ما شاء الله. فقال النبي قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد وقولوا وربي الكعبة. نهاهم يحلفوا بالكعبة، إنما الحلف يكون بربها الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني يكون في أول الأمر. فلاحظ إلى هذا، قالوا زي النيرة دي اللات والعز شارب بصرة. وبعض الناس الآن يكون مثلا بيعمل معاصي كده مع شلة مجموعة من الناس، يقوم يتوب إلى الله يترك المعاصي ويحصل له تدهور في تجارته كده وأعماله، يقول له شفته من خليت الخمرة وخليت الأجواء وخليت أمورك ماشى عكس، أرجع لخمرتك وأرجع لحاجات دي عشان ترجع زي ما كنت. هذا يدل على ضلال هؤلاء. وكذلك الذين يعتقدون في الأموات ويعتقدون في المقبورين أنهم يغيثون وإلى آخره، ربما لو أنكر عليهم إنسان وأصابوا شيء يقول افتاء ما يتكلم في الناس، ينشبوك وبيغيروك ويزعمون أشياء لا أصل لها ولا حقيقة لها. قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكان أفلح أبو فكيهة مولى لبني عبد الدار، كانوا يشدونه بالحبل من رجله ثم يجرونه على الأرض ليفتنوه عن دينه، يعني يربط رجله بالحبل ويجروه جر ليترك دينه. ثم قال العبر والعظات. واحد، ربما يتساءل المرء فيما هذا العذاب الذي لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم على الحق، لماذا لم يعصمهم الله تعالى منه؟ صحابة النبي دمشق كان على الحد، يا أخي ليه يتعذب كده؟ ليه ربنا ما؟ وهم جنوده وفيهم رسوله. والجواب إن أول صفة للإنسان في الدنيا أنه مكلف، الله كلف بالعبادة، وأمر الدعوة إلى الإسلام والجهاد لإعلاء كلمة الله من أهم متعلقات التكليف، والتكليف من أهم لوازم العبودية لله. أنت مش عبد لله، مكلف بطاعة الله. وعبودية الإنسان لله عز وجل ضرورة من ضرورات ألوهيته عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد استلزمت العبودية إذن التكليف، واستلزم التكليف تحميل المشاق ومجاهدة النفس والأهواء والصمود في وجه الفتن والابتلاءات. ما نحن عبيد لله عز وجل، والفتنة والابتلاء هما الميزان الذي يميز الصادق عن الكاذب. كله يسلم لكن بيجي الامتحان والاختبار بهذا الابتلاء ليتميز الصادق من الكاذب. وفي ذلك يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وما دام الأمر كذلك فلا ينبغي للمسلم أن يتوهم اليأس إذا ما عانى شيئا من المشقة والمحنة، بل العكس هو المنسجم مع طبيعة هذا الدين، أي أن على المسلمين أن يستبشروا بالنصر كلما رأوا أنهم يتحملون مزيدا من الضر والنكبات سعيا إلى تحقيق أمر ربي عز وجل. يعني في مفهوم قال لازم نصححه، كلما الابتلاء زاد والشدة زادت والمسلمين تحملوا، ده من المبشرات أن الفرج قريب وأن النصر آت. ويتجلى برهان ذلك في قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وبعض العلماء يعلق على حتى دي، قال دائما يعني هي تدل على الغاية هناك، في هنا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، في سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ونجي من نشاء. ثانيا، المقرر عند علماء المسلمين أن الأخذ بالعزيمة في ميدان الدعوة في ميدان الإكراه أولى من الرخصة. يعني أنت فتحت الإكراه يجوز لك مع الإكراه الشديد تقول كلمة الكفر، لكن لو ما قلتها وخدت بالعزيمة أفضل، هذا أفضل. وإن أخذ الأئمة والقادة بالعزيمة هو الأولى والأجمل، ويعتبر الفقهاء الإكراه بمدى قدرة المكره على إيقاع ما هدد به، ويعتبر الفقهاء الإكراه بمدى قدرة المكره، يعني الإكراه ده يشترط فيه أن يكون إكراه أن من أكرهك يكون قادرا على تنفيذ ما أكره ما هدد به. بعد قال لك قول كده ولا أقتلك، وأنت بينك ونفسك ما بيستطيع، إذن هذا ليس بإكراه. لكن لو قال هذا وهو قادر على تنفيذه هذا هو الإكراه. لاحظ دي مسألة مهمة جدا، عشان ما يقول لك أنا مكره، واحد بالتلفون قال له لو لحد أسبوع كده ما عملت الكلام ده هنقتلك، يقول لك لا ده إكراه، نعمل طوال. لا ما في إكراه، زول جاك ما في كلام بالتلفون أسبوع دي يا أخي، زي ما قال الراجل يا الوزير يا البعير يا الواحد فيهم بيحصل له حاجة يعني. ولذلك لابد يباشر التعذيب. الصحابة دي عزبوهم بعمار ما قال إلا بعد ما دخلوا الموية وأخرجوا وأدخل وأخرج فقالها في هذا العناء، أما أنت مجرد ما هددوك. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله كان يرى أن مجرد التهديد والحبس ليس إكراها، كان يقول المكره من وضع السيف في عنقه، قال أنا إكراه عندي، قول ما تقول خدت السيف قول ده إكراه، لكن حنعمل لك ده كله لسه انت ما وصلت درجة الإكراه. هذا قيد رآه بعض العلماء. يقول وإن أخذ عامة المسلمين بالرخصة ليس على فساد في العقيدة، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر إن عادوا فعد، أي إذا عادوا وطلبوا منك ذكر آلهتهم بخير فاذكرها ما دام قلبك مطمئن بالإيمان. إن عادوا يكرروا عد قول لهم تاني ما دام القلب موقن بأمر الله تبارك وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله في التفسير في تعليق على موقف عمار بن ياسر من التعذيب، ولهذا اتفق العلماء على أنه يستقتل كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون بهم الأفاعيل، وكذلك حبيب بن يزيد الأنصاري، أو يستثقل لما قال أبو مسيلم الكذاب أتشهد أن محمد رسول الله فيقول نعم، فيقول أتشهد أني رسول الله فيقول لا أسمع، فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك. والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله، كما قال الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي. وفي تعليق على الموقف ذاته قال ابن الجوزي رحمه الله الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها، وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان، إحداهما أنه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمره به أو أمروه به، والثاني أن التخويف لا يكون إكراها حتى ينال بعذاب، وإذا ثبت جواز التقية فالأفضل أن لا يفعل. يعني العزيمة تصبر، لكن لك أن تقول إذا وصل درجة العذاب لك أن تقول ذلك. ويرى بعض السلف أمثال معاذ بن جبل ومجاهد يرحمهم الله أن مثل هذه التقية كانت في بدء الإسلام فقبل استحكام الدين وقوة المسلمين، وأما اليوم فقد أعز الله الإسلام فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم، طبعا هذا الكلام في عهدهم. قلت ما زالت بعض المجتمعات الجاهلية تستضعف مسلميها، هذا الحكم حكم عام إلى يوم الناس هذا. كم بقي؟ ثلاثة. إن في مواقف المؤمنين بمختلف قبائلهم وثباتهم على دينهم ورضائهم بجوار ربهم، مثلا عاليا في التوكل على الله في التوكل على الله تعالى، ولن ينسى التاريخ تلك المواقف الإيمانية البطولية لهؤلاء المسلمين الأوائل الذين كانوا قدوة لأصحاب المبادئ في كل زمان ومكان. إن أعداء الإسلام في كل زمان ومكان لم يكفوا ولن يكفوا عن استخدام جميع الوسائل والأساليب لإطفاء نور الإسلام ومحاربة دعاته، وربما تتجدد الأساليب والوسائل ولكنها لا تخرج في مضمونها عن تلك الأساليب التي مارسها كفار قريش ضد المسلمين المستضعفين من مكة، وسيطول بنا الشرح إذا وقفنا عند كل أسلوب وذكرنا له أمثلة من واقع حركة الإسلام وسط المجتمعات والشراذ من رافض لتحكيم شرع الله. كان من دليل حكمة الله تعالى أن يقوم مشركو قريش بسلسلة من المساومات مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن صوروا في أنفسهم كل ما يمكن أن يظنوه سيئاً أو سبباً أو هدفاً وراء دعوته، ورفض الرسول صلى الله عليه وسلم قبول كل العروض، زواج زوجناك، مال جمعنا لك مالاً، رياسة جعلناك علينا، ورفض الرسول صلى الله عليه وسلم قبول كل العروض التي قدموها له مقابل أن يتخلى عن دعوته، ليثبت للتاريخ أن هدفه شيء واحد وهو الإسلام، وليقطع الطريق أمام المتشككين في أهداف دعوته صلى الله عليه وسلم وبين مساوميه من الكفار. وكانت سيرته فيما بعد تأكيدا ودليلا على أنه لم يكن يطلب شيئا غير الإسلام، أبدا لم يكن يطلب شيئا غير الإسلام صلى الله عليه وسلم. والأسلوب الثالث عشر ملاحقة المسلمين خارج مكة والتحريض عليهم، وهذا ذكر له عندما هاجر بعض المسلمين إلى النجاشي أرسلوا خلفهم من حاول اللحاق بهم قبل العبور إلى الحبشة، وعندما استقروا بالحبشة وكثر عددهم أرسلوا في طلبهم، واستخدموا في ذلك الرشوة والحيلة للوقيعة بين المسلمين والنجاشي، ولكنهم فشلوا في ذلك، وسيأتي بيان ذلك في هجرة المسلمين الأولى والثانية للحبشة وهجرة المدينة. الأسلوب الرابع عشر المقاطعة العامة، سيأتي ذكرها في مكانها من هذا الكتاب مبحث 28. الأسلوب الخامس عشر محاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. والأسلوب السادس عشر شن الحرب عليه، سيأتي ذكر ذلك من خلال أبحاث وفصول الكتاب. ونقف إن شاء الله هنا عند المبحث 24. سألنا الله تعالى أن يوفقنا للهداية وأن يعيننا على التمسك بالسنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.